أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انظروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انظروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم فلا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الآيات: اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم وكان الوقت حارا والزاد قليلا والمعيشة عسرة فحصل من بعض المسلمين من التكاثر ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ألا تعملون بمقتضى الإيمان وداعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم وما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أي تكاسلتم ومنكم إلى الأرض والدهك والسكون فيها أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبالي بالآخرة فكأنه ما آمن بها وما متاع الحياة الدنيا التي مالت بكم وقدمتموها على الآخرة إلا قليل أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور وأيها أحق بالإيثار أفليس في الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا لا يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأخبار المشحونة بالأخطار فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون والله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه ولا من جزل رأيه ولا من عد من أولي الألباب ثم توعدهم على عدم النفير فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعه ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم ربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، فربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذه حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد، فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروا شيئا، فإنه تعالى متكثر بنصر دينه وإعلاء كلمته. فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهريا، الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد إلا تنصره. يلم الشيخ الآن لأن معظم هذه الشورى هي في شأن عزوة الروح، عزوة عظيمة على الشقة بعيدة، كان الوقت حاضر، فلهذا حصل من بعض المسلمين تخلف أو التساقط، ومنهم ما سيأتي منهم السلاسة الذين خلفوا ستأتي بإشارة إلى قصتهم في آخر الشورى وعلى السلاسة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله. وفي هذه الآيات عتاب من الله: ما لكم ما الذي حملكم وأوجب لكم التأخر والإخلاج إلى الراحة والبعث والقعود للجهاد؟ إذا قيل لكم أنتم استعطيتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا منها، الحياة الدنيا من الآخرة، الآخرة التي فيها فيها الجنة عدها الله للمؤمنين الصالحين، أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل، متاع الدنيا قليل مهما طال فيها عمر الإنسان، فيسيء بالقياس إلى مدى الآخرة التي لا تنقضي، فما متاع الدنيا إلا قليل. ثم جاء التهديد: إلا تنظروا تعذبكم عذابا أليما سيء القوم غيره ألا تضروا شيئا. هذا خطاب المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب كل من شابههم وكان منه التأخر والتخلف عن الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله وذروة شنان الإسلام، وهو مناط عزة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون على الإسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.